السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع ما تكفر به الكبائر والصغائر معا، وهو التوبة الصادقة النصوح من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 90 بعد 100، بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ يعني بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ووضح كل هذه الأقسام وضرب لها أمثلة في ضوء منهج السلف، الآن عرفنا. طبعا تقدم لنا أن الصغائر تكفر بأمرين: الأمر الأول ماذا؟ الحسنات الكثيرة التي تذهب السيئات، والأمر الثاني عدم ارتكاب الكبائر، عدم ارتكاب الكبائر. لكن بما تكفر الصغائر والكبائر معا؟ جميع الذنوب بما فيها من كبائر وصغائر بما تكفر، سيبين هذا رحمه الله تعالى بالتوبة الصادقة النصوح. نعم. والجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. وسيأتي في السؤال الذي بعده شروط التوبة النصوح الصادقة، لها شروط مفصلة سنفصلها في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. وعسى من الله محققة. نعم. تكفر الحسنات والسيئات، الكبائر والصغائر، عفوا، تكفر الكبائر والصغائر بالتوبة الصادقة النصوح. ثم ذكر أدلة ذلك، بدءا بآية التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية الكريمة. الخطاب للمؤمنين، وفيها أمر بالتوبة عاجلا غير آجل دون تأخير، يعني بادروا إلى التوبة ولا تسوفوا، والأمر يفيد الوجوب، والوجوب على الفورية، بمعنى أن العبد لا يماطل في التوبة ويقول: غدا أتوب، بعد غد أتوب، إذا بلغت من العمر كذا أتوب، وهل عندك برهان أنك لا تموت قبل ذلك، أم أن الموت يمكن أن يباغتك في أي لحظة يا عبد الله؟ لا يفرق بين شاب وشيبة وكبير وصغير وطفل ورجل وامرأة رجل وامرأة. يعني إذا جاء فإنه لا محالة عندها، لا تقبل التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما معنى لم يغرغر؟ أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. عندما تأتي الملائكة عند رأسه، يأتي ملك الموت عند رأسه يريد أن ينتزع روحه، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا أن نتنبه وأن نستعد بالتوبة الصادقة النصوح. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. دائما يعبرون بكلمة عسى من الله واجبة، لكن الأدق منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله أنها ماذا؟ محققة. إذا قال عسى فإنه وعد من الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. وأرى أن هذا أولى من كلمة واجبة، من كلمة عسى من الله واجبة، لأنه لا يوجب أحد عليه شيئا، لكن هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى. فعسى من الله محققة، عسى ربكم أن يرحمكم محققة، عسى الله أن يأتي بالأمر من عندي، بأمر من عندي محققة. وهكذا كل ما يعبر في القرآن بعسى في مثل هذا السياق فإنها محققة، يعني لا بد أن تقع، لأنها وعد من الله لمن تاب إلى الله توبة نصوحة أن يغفر الله له وأن يكفر عنه سيئاته. وهذا يشمل الصغائر والكبائر، يشمل الصغائر والكبائر، لا يستثنى شيء. إذا وجد التوبة الصادقة النصوح لا يستثنى من الذنوب شيء، فإنها جميعا تكون قد غفرت، كما سيأتي تفصيله في آيات أخرى إن شاء الله. نعم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. هذه الآية ذكرت بعد عدة آيات ذكرت فيها بعض الذنوب في أواخر سورة الفرقان، ولعلنا نبدأ بهذه الآيات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه كلها في صفات المؤمنين، لكن الذي يضادها هو من صفات غير المؤمنين. ثم بدأ بالذنوب التي من صفاتهم عدم الوقوع فيها، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثانيا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثالثا: ولا يزنون. ثم بين عاقبة ذلك، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الذنوب الثلاث من أعظم الذنوب، وأعظمها الشرك، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجر ولا حجر ولا ميت ولا مقبور ولا ميتا في قبره ولا عبدا صالحا ولا إلى آخره. لا يدعون مع الله إلها آخر. والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، كما في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دائما ذكرت النكرة في سياق الشرط أو الموصول أو الاستفهام فإنها تفيد ماذا؟ العموم، نصا تعتبر نصا في العموم. لا يدعون مع الله إلها آخر. ولا يقتل النفس التي حرم الله. القتل النفس أمر عظيم، كثيرا ما يقرنه الله عز وجل مع الشرك، وقد تقدم لنا أنه من السبع الإيش؟ الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر بقية الذنوب التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. فالقتل من أبشع وأخطر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآن في بعض البلاد الإسلامية يقتل بعضهم بعضا كما تقتل الأغنام الشياة، كأنه يذبح شاة، يذكي شخصا ينحره بالسكين يطلق عليه النار، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. عندما تكثر الفتن وتنتشر الفتن تدلهم الأمور ويكثر الهرج والعياذ وهو القتل، وهذا من علامات آخر الزمان وهو من علامات الساعة، وقد وقعت تلك العلامات الصغرى لا يكاد يبقى منها شيء، مثل قاتل كثرة القتل وكثرة الفتن والزلازل وكثرة الزنا في حتى في بعض البلاد الإسلامية، ويعني انتشار الشرك، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وليس الأقصد مجرد الاسم بل تعبد إيش؟ الأصنام. فهذه الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله تنتشر في كافة أرجاء عالم المسلمين ما عدا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. فلا يوجد فيها قبر يعبد ولا قبة تعبد من دون الله، وإن كان البعض من الزوار الآن يتوجه القبلة، لا يتوجه القبلة القبلة، يتوجه القبة، ونسمع بعضهم يقسم بها وحياة القبة الخضراء. والقبة لا قيمة لها، هي مثل سائر الحجارة، يعني القبة عبارة عن حجارة لا قيمة لها حتى تعبد من دون الله أو يحلف بها أو يتمسح بها أو يتبرك بها أو تجعل شعارا للمسجد النبوي. لا يجوز أن تجعل القبة البدعية شعارا للمسجد النبوي، لأنها قبة بدعية بنى السلطان قايت باي قبل نحو 600 سنة، يعني ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد التابعين ولا في القرون الإيش المفضلة. ومع ذلك بعض الناس مفتون بها. هنا يعني شيء ناتئ في قبة من فوق من أعلى بارز كذا، بناء عبارة عن نقش جمالي، يزعم القبوريون وعباد القبور أن هذا رجل صعد ليهدم القبة فمسخ والتصق بها. سمعتم بهذا؟ ها؟ إنها فرية عظيمة ما لا تخطر ببال عاقل، مسخ. ويقولون أيضا إنهم أرادوا أن يهدموها يعني هنا في المملكة، فخرج عليهم ثعبان ضخم قوي. كل هذا كذب، كل هذه أباطيل. لا تفتتنوا بهذه القبة، فما هي إلا كسائر القباب المقامة في سائر العالم. والله لا فرق بين هذه القبة وبين قبة أخرى في سائر، بل إن التعلق بها بدعة، ومن تعلق بها على أنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون نفس الذي ولا يزنون. لماذا قرن الزنا هنا والقتل بالشرك؟ لأن القتل والزنا من أعظم الذنوب وأفحشها. الزنا فيه اختلاط الأنساب الذي بعض الدول الإسلامية تعطي ترخيصا فيه، وللأسف تعطي بطاقة رخصة للداعرات، لن أسمي دولة بعينها لكن موجود في بعض الدول الإسلامية. هذه مصيبة عظمى والعياذ بالله. تعطى رخصة لتزني؟ أية رخصة هذه؟ يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طبعا الخلود نتنبه لمسألة خاص بماذا؟ بالشرك. لكن بالنسبة لما دون الشرك يخلد فيه إلى ما شاء الله عز وجل، أو يخلد فيه مدة طويلة. وليس المراد أن ما دون الشرك يخلد في النار، فلننتبه لهذا. بعد هذا كله ماذا قال؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه التوبة النصوحة التي ستأتي شروطها غدا إن شاء الله. تاب وآمن يعني رجع من ذنوبه وتاب منها جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ماذا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، فضل من الله. يذنب ويجرم ثم يتوب توبة نصوحة فيمحو الله السيئات، وليس هذا فقط بل يبدل تلك السيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم تفضل. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات وغيرها. تأملوا هذه الآيات من سورة آل عمران. والذين إذا إيش فعلوا فاحشة. فاحشة تشمل الزنا واللواط والسحاق والمثليين وإلى ذلك. هذه من أعظم الفواحش الخطيرة. أو ظلموا أنفسهم بأي شكل من أشكال الظلم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله عز وجل لمن تاب، يغفر الله لمن مات عليه، وهو الإشراك بالله. وظلم لا يترك الله منه شيئا كما سيأتينا، وهو ظلم العباد فيما بينهم. وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحد، وهو سائر الذنوب التي بين العبد وبين ربه. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا أن لهم ربا يغفر الذنوب فتابوا إليه وأنابوا إليه وتابوا إليه توبة نصوحة وأقبلوا عليه، عندها يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا الذين أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لا يقصد مجرد الاستغفار باللسان، وإنما يقصد به هنا التوبة، يقصد به التوبة كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا يغفر أحد غير الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا لم يصروا على الصغائر ولا على الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة وعدم التوبة من الكبيرة يعرض العبد للخطر يوم القيامة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كلمة وهم يعلمون فيها دلالة على أن ما فعل بدون علم أو بدون جهل أو بجهل فإن الله يغفره أو الخطأ فإن الله يغفره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حد ما الخطأ والنسيان وما استكره عليه قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم ولم يصروا على ما فعله ما جزاء هؤلاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة عظيمة وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر خالدين فيها ونعم أجر العاملين خالدين فيها في الجنة أبدا ونعم أجر العاملين. نعم فضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. هذا الحديث يعني كلمة تجب لم يرد بهذا اللفظ لم ترد التوبة بأن لم يرد بأن التوبة تجب ما قبلها بهذا اللفظ لكن جاء حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص نفسه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء ليسلم قال يا رسول الله امدد يدك أبايعك فمد يده إلى رسول الله فكف عمرو يده كف يده قال ما شأنك قال يا رسول الله أريد أن أشترط لماذا لنفسي قال وما ذاك قال أن ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم وما يهدم ما قبله وفي رواية يجب ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. الله فضل عظيم. الإسلام يجب ما قبله من الصغائر والكبائر والهجرة يعني من بلد الإسلام إلى بلد الكفر أيضا تهدم ما قبلها وفي رواية تجب ما قبلها والحج عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أيضا يجب ما قبله. لم يرد التوبة تجب ما قبلها لكن ورد ما يدل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهذا بمعنى أنها تجب ما قبلها لكن لم يرد حديث بأن التوبة تجب بهذا اللفظ لم يرد لكن ورد ما تقدم من الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تقدم لنا وجاء في معناه التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم فضل. وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. نعم هذا الحديث الصحيح حديث عظيم وفيه بشارة عظيمة للمؤمنين في قوله لله أفرح بتوبة عبده، فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والجهمية والمعتزلة ومن شايعهم يقولون الفرح هنا بمعنى الثواب، كما يقال عن الضحك الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. قالوا الثواب، المقصود الثواب، وهذا تحريف وتبديل وتعطيل بل وتشبيه وتمثيل. بل عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، مع استبعاد التعطيل والتشبيه والتمثيل والتكييف والتأويل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة الفرح ثابتة لله: لله أشد فرحا أو أفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده فرحا يليق بجلاله وعظمته. لكن لا نقول مثل فرحنا في الدنيا، فرحنا نحن البشر. كانت معه دابته راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام يستظل في ظل شجرة، فعندما أفاق لم يجد تلك الراحلة، فذهب يبحث عنها في كل مكان حتى يأس منها، حتى يأس من العثور عليها. ثم قال: ما لي إلا أن أرجع إلى الشجرة وأنام أنتظر أمر الله عز وجل. وغالبا هو معرض للموت، يعني ينتظر الموت. فعاد إلى الشجرة وأغمض عينيه يريد النوم، فما أن أفاق وإذا بالناقة واقفة وعليها طعامه وشرابه، وإذا بخطامها عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني جعل نفسه ربا والله عبدا. هل يؤاخذ بهذا؟ ها؟ لا يؤاخذ، ولكن ما تعمدت قلوبكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فالله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من هذا العبد الذي حصل له أو حصلت له هذه القصة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد نأتي إلى شروط التوبة، شروط قبول التوبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يسأل: كثير من أصحاب الهوى يتطاولون على كبار العلماء وينتقصونهم من أمثال الشيخ الفوزان وغيرهم، فما نصيحتكم وما واجبنا تجاه هؤلاء العلماء الأجلاء؟ هذه شنشنة تعرف من أخزم من قديم الزمان، عرفت في عهد المنافقين، ثم في عهد الجهمية والمعتزلة، ثم في عهد سائر المؤولة والمشبهة. تنقص العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصل القول الحال ببعضهم لأن يشتموهم ويلعنوهم ويسبوهم، وزعم بعضهم أن هؤلاء لا يعترفون إلا ما تحت السراويل، وأنهم لا يعلمون إلا الحيض والنفاس، وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة. جاء بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال رجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة. فسمعه عوف بن مالك رضي الله عنه وقال: لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، فنزلت الآيات إن الله مخرج ما كنت ولا إنس إلا قبل أول الآية، لا قبلها قبلها ولا لا قبل قبل الآية في البداية، الآية التي قبلها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلكم الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال أقل من كلام هؤلاء الذين يهزؤون بأهل السنة، يعني يقولهم جبناء وأنهم كبار بطون من كثرة الأكل، وإنهم إيش يعني أيضا يكذبون، وهذه أوصاف لا تليق بأن يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وينطبق على كل من نال من العلماء ما ينطبق على هذا الرجل. فجاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقته، يعني بحبل ناقته، والحجارة تلكمه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل يرد عليه بالآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر من هؤلاء الصنف، من هذا الصنف، من بعضهم، وهم طائفتان: طائفة من الحزبيين الذين لا يعجبهم منهج العلماء الربانيين من أصحاب السياسات المتعلقين بالسياسة، ومن المتصوفة، ومن يعني الأحزاب القائمة في هذا العصر، وصنف هم أصحاب العلمنة واللبرلة من الملاحدة الذين يعني يهزؤون بالدين وأهله. والله تبارك وتعالى يقول يقول في آخر المطففين: يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول الحافظ ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، فعلينا أن نحذر، علينا أن نحذر وأن نحفظ ألسنتنا، والواجب علينا أن ندافع وأن نذب عن العلماء ممن ينتقم ممن يتكلم فيهم، من أمثال مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ حماد الأنصاري، والشيخ الفوزان، وسماحة الشيخنا الحالي المفتي، وغيرهم من المشايخ من ينال منهم أو يستهزئ بهم، والشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم من ينال منهم، فإننا نتصدى له وندافع عنهم بكل ما أوتينا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وسلمنا الله وإياكم من هذا الداء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل أوصى لأولاد أخته التي توفيت قبله بثلث تركته، وكانوا أربعة، توفي اثنان منهم وهو حي، فمن يأخذ أنصبتهم من الميراث؟ يأخذ أنصبتهم المتوفى، الاثنان اللذان توفيا تعطى أنصبته إذا لم يرجع الشيخ عن هذا الموصي عن هذا، فإنه وهو صحيح أنه لا يجوز له أن يرجع، فإنها تكون لورثة المتوفين، لورثة المتوفين، والاثنان الآخران يأخذان ما تبقى. نعم. أحسن الله إليكم. سيل كريم يقول: نريد نصيحة لمن ابتلي بالتدخين. لا أشك أبدا ولا أجد مثقال ذرة في أن الدخان محرم، والأدلة متضافرة على تحريمه، ولا يشك في ذلك من عنده عقل. أما من لم يكن عنده عقل أو أصحاب الهوى لا ينظر إلى فتاويهم في هذا الباب. الدخان شجرة خبيثة، حتى بعض بعض البلاد الكافرة حرمته ومنعته أو حدت منه، ولا يدخن إلا في مكان معين، فما بالكم بالمسلمين؟ المفترض فيهم كذلك. من الأدلة على تحريم الدخان أنه إضاعة للمال في غير ما طائل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أي ضياع أعظم من أن تشتري به نارا تحرق بها نفسك؟ هذا في حد ذاته يحرمه. ثانيا، يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومما لا شك فيه أن الدخان انتحار على البطيء، هو قتل للنفس على المدى البعيد، وإذا كان الأمر كذلك فهو محرم. ثالثا، ثبت طبيا أنه يسبب كثيرا من الأمراض، منها السرطان والسل والعقم والأمراض الرئوية بأشكالها وألوانها، هذا الثالث، وهذا في حد ذاته يعني يحرم الدخان. لأن كم دليل تقدم لنا؟ ثلاثة أدلة. الدليل الرابع: لا شك أنه من الخبائث. لو كان عندك مكانان، واحد فيه دخان ومدخنون، واحد فيه فواكه، هل تستطيع ضم هذا الدخان إلى الطيبات هذه الفواكه؟ لا والله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان من أخبث الخبائث. الدليل الخامس: أن فيه أذن للناس وإذاء الناس محرم، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. أنا أسألكم سؤال: أليس الله قد حرم أكل بعض الأطعمة قبل دخول المساجد، عند دخول المساجد، كالثوم والبصل؟ فما بالكم بمن لا يرمي سجارته إلا على باب المسجد فيدخل وهو معفن بكل ما تحمله كلمة معفن من معنى معفن، خصوصا العرق، عرقه إذا شممته وأنت غير مدخن والله تكاد تستفرغ، أليس كذلك؟ فما أصبر نساءهم عليهم، مسكينات، ما أصبرهن على أهل هذا الداء. كل هذه الأدلة توضح توضيحا لا يدع مجالا للشك في أن الدخان محرم. في طرفة تتعلق بالدخان نشرها أحد الإخوة في الأردن مرة، عنوانها: اشرب نار وادفع ايش؟ دينار. اشرب نارا وادفع دينارا، يقول بعنوان: فوائد التدخين. الله أكبر، طبعا هي معكوسة، هل له فوائد؟ ها؟ طيب اسمعوا هذه الفوائد. فوائد التدخين يقول: أولا أن المدخن لا يهرم، وثانيا أن المدخن لا تعضه الكلاب، وثالثا أن بيت المدخن لا تدخله الإيش؟ اللصوص. طيب كيف؟ هذه فوائد في الظاهر، هي فوائد لكن في الباطن هي إيش؟ أولا كونه لا يهرم لكونه يموت مبكرا. طبعا ليس معنى ذلك كما تقول المعتزلة أن له أجلين، لكن من أسباب موته مبكرا ماذا؟ التدخين. ثانيا كون اللصوص لا تدخل بيته لأنه دائما يسعل يكح دائما كح كح كح، فاللص يظن أنه مفيق وهو يكح من الألم الذي في صدره. الفائدة الثالثة أن الكلاب لا تعضه، لماذا؟ لنتنه وعفنه. أن الكلاب لا تعض المدخن لأنه نتن، حتى الكلاب تعافه، حتى الكلاب تعافه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا من ابتليت بالتدخين، اتق الله تبارك وتعالى واتركه وأقلع عنه. يا أخي البكت الآن كم قيمتها؟ البكت الواحدة تقريبا أظن 30 أو 40 ريال. أحد أقاربي يقول: كنت أصرف 4000 ريال من راتبه في التدخين. 4000 ريال في سبيل الشيطان، في سبيل إبليس، في سبيل إحراق نفسك، تؤذي نفسك وتحرق نفسك وتقتر على أولادك، تقتر على أولادك. المدخن يمكن لو يموت جوعا ما يسأل أحدا خبزة، لكن إذا فات وقت السجارة مستعد يسأل أي واحد: يا أخي بالله أعطيني سجارة، أعطيني دخان. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم قصة طريفة لعلي أذكرها باختصار. مرة في بلد من البلدان، في مدينة مدننا، أخبرني صاحب القصة، كان يشرب الدخان الذي يضعونه في العظم كذا، في يسمونه العمايد العراقي القديم، يلف كذا. فخلاص السوق ما عاد في دخان، فيقول جاءته امرأة قالت: يا ولد أنا أريد أن تعطيني يعني مزة أو مزتين من هذا الدخان، أنا محتاجة إلى الدخان. قال: أبدا، لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، يعني حتى تمكنه من أن يزني بها. أخبرني جار هذا الرجل وجاره ثقة. قالت: لا والله أنا لست من هذه الأصحاب، لكن أعطني، أنا أسألك يعني تعطيني لوجه الله، ما أنا لست من أصحاب البغاء، صاحبات البغاء. المهم قال: لا أعطيك حتى تعطيني ما أريد. فصارت تمشي معه وتجري معه وتناشده بالله أن يعطيها، وتبين له أنها عفيفة وأنها ليست من أهل هذا. لما يئست أن يعطيها قالت: أقول لك خذ ما تريد وأعطني دخان. نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فجاءني شعور آخر، فأخذت صرة الدخان التي معي والغليون فضربتها به، قل خذيه أخزاك الله أنت وإياه ما دام بعت عرضك. يقول: وتركتها وتركت الدخان بسبب هذه القضية، من الله عليه بترك الدخان وترك الفاحشة، لأن لما أرخصت عرضها في سبيل التدخين. نعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله يحفظنا وإياكم من كل سوء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.